اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول التحمل والأدب. تكلمنا عن سماع لفظ الشيء وإذا ما روى يروي بأي ألفاظ، وتكلمنا عن القراءة على الشيخ والعرض، ولم نتكلم إذا ما روى يروي بأي الإيه؟ الألفاظ. لا أسف، روينا ذلك، لكن هناك مسألة متعلقة بأخبرنا وحدثنا خاصة. حكم إطلاق حدثنا وأخبرنا. يعني إيه إطلاق؟ أن تقول حدثنا كده فيما تحملته عن طريق القراءة. إذا تحملت عن طريق السماع فلا إشكال أن تقول حدثنا أو إيه؟ أخبرنا. لكن إذا تحملت عن طريق القراءة، هل إذا رويت يجوز لك أن تقول حدثنا فقط أخبرنا فقط، أن تقول حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة؟ جميل. اختلف العلماء في جواز إطلاق الإخبار أو التحديث عند الأداء لما يتحمل بهذه المرتبة، يعني عن طريق القراءة، على ثلاثة مذاهب. الأول أنه لا يجوز في أحدهما، لا يجوز أن تقول إيه؟ لا حدثنا ولا أخبرنا عند الرواية لما تحملته قراءة، لا تستعمل حدثنا ولا إيه؟ أخبرنا. والقول الثاني أن يجوز إطلاق أيهما شئت، يعني العكس تمام، يجوز أن تقول حدثنا وأخبرنا فيما تحملته عن طريق القراءة، معايا؟ القول الثالث جواز إطلاق الإخبار دون التحديث وهو المختار، يعني قل أخبرنا لا تقول حدثنا، لأن الشيخ لم يحدثك. أما الإخبار فجرى العرف إطلاقه فيما تحمل عن طريق الإيه؟ القراءة، معايا؟ وهذا هو الذي جرى عليه أكثر المحدثين. فإذا قال قائل منهم أخبرني أو أخبرنا أراد أنه أنا قرأته عليه، وإذا قال حدثني أو حدثنا أراد أنه لفظ لي به، أي سمعته من لفظي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هنا بقى في مسائل تشترك في مسألة في التحمل عن طريق السماع وفي التحمل عن طريق القراءة والعرض. تفصيل مواطن هذه الألفاظ على ما استحسنوا، يعني إمتى أقول حدثني وإمتى أقول حدثنا، متى أقول أخبرنا ومتى أقول أخبرني. فهم؟ شوف الدقة بتاعت المحدثين. ها، الراوي إن كان قد سمع من الشيخ وحده، يعني في مجلس خاص كده، حاجة سبيشيال يعني، ها، درس خاص، فالشيخ حدثك وحدك لم يحدث معك إيه؟ أحدا. الراوي إن كان قد سمع من الشيخ وحده قال في الأداء حدثني فلان، حاجة خاصة بقى، مش كده ولا إيه؟ وإن كان قد سمع منه ومعه غيره يسمع، يعني مجلس عام والشيخ هو الذي كان يملي، فإذا رويت تقول إيه حدثني، تقول حدثنا. جميل. قال حدثنا. وإن قرأ على شيخه وليس معه أحد، رحت للشيخ في بيته وقرأت عليه، أنت الذي قرأت، أنت لم تسمع لفظ الشيخ إنما أنت الذي قرأت، والشيخ أقر تلك القراءة، فتقول إيه أخبرني. وإن قرأ ومعه غيره قال إيه أخبرنا. أنت قاعد في مجلس عام، واحد بيقرأ على الشيخ والباقي يسمع قراءة هذا القارئ، فالقارئ ومن يسمع قراءة القارئ عندما يروي يقول إيه أخبرنا، لأنه لم يخصك بذلك. مفهوم؟ طيب أنت سمعت من الشيخ على وجه من تلك الأوجه ونسيت، أنت كنت لوحدك ولا مع غيرك، فأي الألفاظ تستعملها؟ الأفضل تستعمل الإيه؟ الأقل، اللي هو المستيقن. أنا النهاردة لا أدري هل سمعت وحدي أم سمعت مع إيه؟ مع آخرين. مفهوم؟ أعمل إيه؟ تعال نشوف. وإذا أراد الأداء فشك في أنه سمع من الشيخ أو قرأ عليه أو شك في أنه كان منفردا أو معه غيره، يعني هو ناسي الحديث ده وتحمله سماعا أو قراءة، طيب تحملها وحده أم مع غيره؟ ناسي. لما يجي يروي يقول ايه؟ او شك فيما قاله الشيخ، هل قال الشيخ حدثنا او حدثني او اخبرنا او اخبرني؟ فالصواب في كل هذا ان يأتي بما يدل على الانفراد، فيقول اخبرني ولا يقول اخبرنا مثلا. ليه؟ واذا قال اخبرنا فكلمة اخبر تتضمن ان غيره كان ايه؟ يسمع. طب هب ان غيره قال لم نسمع، يبقى هو أخطأ على نفسه وأخطأ على غيره أيضا. فاهم الكلام دوت؟ لكن إذا قال أخبرني حتى إن كان خطأ فهو أخطأ على نفسه فقط ولم يخطئ على غيره من الطلبة. جميل؟ اتباع لفظ الشيخ في حدثنا وأخبرنا. افرض الشيخ قال حدثنا، لما تيجي تروي عنه تقول عن الشيخ أخبرنا؟ يعني جه الشيخ مثلا حالة تحديثي قال حدثنا فلان، يعني الشيخ بيروي عن شيخه فقال حدثنا. أنت عندما تروي عن الشيخ تذكر أن الشيخ قال حدثنا أم قال أخبرنا؟ كما قال، إن كان الشيخ قال حدثنا فتقول إيه؟ عن الشيخ حدثنا. إن كان الشيخ قال أخبرنا فتقول عن الشيخ إيه؟ أخبرنا. هل يجوز إبدال حدثنا وأخبرنا في مثل هذه المواضع؟ هنعرف. إذا روى الراوي عن من كتاب مصنف لم يجز له أن يبدل التحديث بالإخبار. أنا النهاردة فاتح صحيح البخاري بيقول حدثنا، أقول قال البخاري أخبرنا، يبقى أنا بغير في الكتاب صح؟ فده محل اتفاق، لا يجوز لك أن تغير الكتاب حتى وإن كنت ترى جواز إبدال حدثنا بأخبرنا، لكن لا يجوز لك أن تغير كتاب غيرك. أنت بتروي كتاب، اروي الكتاب كما ألفه مؤلفه، لا تزيد فيه ولا تنقص. زي النهاردة إحنا بنقرأ أي كتاب، هل ممكن أنقل كلام العالم أقرأ كتاب كلام العالم بالمعنى الذي فهمته أم باللفظ الذي كتبه في كتابه؟ صح الكلام؟ إذا روى الراوي من كتاب مصنف لم يجوز له أن يبدل التحديث بالإخبار ولا الإخبار بالتحديث. لا حدثنا يجعلها أخبرنا ولا أخبرنا يجعلها حدثنا. وكذا إن روى عن شيخ يرى التفرقة بين التحديث والإخبار، هناك علماء يفرقون بين حدثنا وأخبرنا زي ما ذكرنا قريبا. فعندما تروي عن الشيخ الذي يرى فرقا بين حدثنا وأخبرنا فلا يجوز لك أن تبدل الألفاظ التي نطق بها فتجعل حدثنا مكان أخبرنا أخبرنا مكان إيه، لأن الشيخ نفسه عندما قال حدثنا قصد معنى غير الذي يقصده هو من قوله إيه أخبرنا. فأنت عندما تغير لفظ الشيخ فأنت تنسب إلى الشيخ ما هو نفسه تعمد عدم ذكره، لأنه يرى أن هناك فرق بين حدثنا وإخبارنا. وكذا إن روى عن شيخ يرى التفرقة بين التحديث والإخبار لم يجوز له أن يبدل أحدهم بالآخر على هذه على هذا كلمة المحدثين، يعني هذا إجماع. جميل؟ طيب، وإذا روى عمن لا يرى بين التحديث والإخبار فرقا، في بعض الشيوخ حدثنا وأخبرنا عنده إيه؟ سواء. فأنت إذا رويت عن شيخ قال في روايتي حدثنا، هل يجوز لك أن تجعل حدثنا مكان أخبرنا وأخبرنا مكان حدثنا؟ طبعا الأفضل ألا تغير، لكن هنا يجوز التغيير باعتبار أن اللفظتين عند هذا العالم معنى هما إيه؟ واحد، فغايته أن يكون من باب الرواية بالمعنى. مفهوم؟ زي واحد يقول لك أنا ذهبت إلى فلان فأنت قلت إيه؟ وطلع إلى فلان، طلع وذهب بمعنى إيه؟ واحد. جميل؟ وإذا روى عمن لا يرى بين التحديث والإخبار فرقا فهل يسوغ له أن يبدل أحدهم الآخر أو لا يجوز؟ ذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك سائغ، لأنه حينئذ إبدال لفظ بمرادفه، ونقل عن الإمام أحمد عدم جوازه، قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا لا تعدوه، يعني لا تتجاوزه. ابن الصلاح قال يجوز من باب أن هذا من باب الرواية بالإيه؟ بالمعنى. الإمام أحمد قال لا، التزم اللفظ اللي قاله الشيخ وما تقعدش تتفلسف فيها. مفهوم؟ طيب، أما إذا أراد أن ينقل من بعض المصنفات، احنا قلنا اذا رويت من كتاب أو رويت كتابا فتقرأ الكتاب كما إيه ألفه مؤلفه. طب إذا أنت فتحت صحيح البخاري وأردت أن تأخذ منه حديثا وتضعه في كتاب لك، هل تغير في ألفاظ البخاري؟ لا. اختلف العلماء، منهم من قال يجوز ومنهم من قال ايه لا يجوز، باعتبار انك عندما رفعت الحديث من كتاب البخاري الى كتابك فانت قد تنقل عن البخاري بالمعنى لانك لم تغير في الكتاب انما غيرت في كتابك انت. فاهم هذا الكلام؟ وجهة نظر يعني. أما إذا أراد أن ينقل من بعض المصنفات حديثا أو أكثر إلى تخارجه الخاصة به فقد حصل في ذلك اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجوزه لأن هذا ليس فيه تغيير ولا تصرف في مصنفات العلماء، ومنهم من منعه والله أعلم. طيب إذا قرأ على الشيخ فسكت الشيخ، واحد قاعد بيقرأ كده والشيخ ساكت، فهل يكفي ذلك في صحة السمع أم لا؟ يعني هل لابد أن الشيخ يقول لك نعم أقررت هذه القراءة صحيح صحيح صحيح أكمل، ولا سماعه مع تنبهه وسكوته هل هذا يعد إقرارا أم لا؟ زي أنت بتقرأ على الشيخ والشيخ قاعد ساكت. ما انا لما قرات على الشيخ الزيات رحمه الله عليه كان انا اقعد اقرا ساعتين وهو ساكت ساكت، ما يقول هذا خطا او غير او صواب او كده، هذا يعد اقرارا من الشيخ او لا؟ يعد اقرارا بس بشرط ان يكون الشيخ اصلا متهيئ، ما يجيش واحد الشيخ ماشي في الشارع فيقرا عليه حديث يقول الشيخ سكت، لا لازم يكون الشيخ قاعد متهيئ للإقراء، عاقد مجلس للإقراء، متفرغ للإقراء، والطلبة يقرؤون وهو ساكت، يبقى ده إقرار. فاهم هذا الكلام؟ اختلف العلماء فيما لو قرأ الراوي على الشيخ أو قرئ عليه وهو يسمع وشيخ مصغٍ لقراءة القارئ فاهم له عالم به غير منكر عليه ولكنه لم يتلفظ بما يدل على إقراره هذه القراءة، هل يكفي هذا المقدار في صحة السماع أو لا؟ صح؟ ذهب جمهرة المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أن هذا المقدار كاف في صحة السماع وجواز الرواية بنحو أخبرنا فلان عملا بالقرائن الظاهرة. طبعا واحد جاي سايب بيته وقاعد في مجلس الإقراء والطلبة يملؤون المكان وقال للطالب اقرأ فقرأ ولم يعترض عليه ولم ينكر عليه، فده يدل قرينة الحال تدل على ايه؟ على ان هذه القراءة صحيحة عند الشيخ وانه اقرها رحمك الله، مفهوم؟ لكن اذا مثلا الشيخ نام ها؟ ما تجيش تقول بقى أقر إيه يا جدع؟ بس بعض الشيوخ كان كده من القراء والمحدثين، كان بعض القراء أنا نسيت اسمه ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام كان ينام في مجلس الإقراء فإذا أخطأ القارئ استيقظ، وكذلك كان الإمام المزي رحمه الله كان ينام في المجلس والطلبة يقرؤون عليه الكتب صحيح البخاري صحيح مسلم كده يعني، وكان ينام فإذا أخطأ القارئ استيقظ وأصلح له، يعني سبحان الله ما بينامش إلا على الصح. وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لابد من إقرار الشيخ نطقا، قول له ايوه نعم صحيح صحيح يلا اكمل يا ولد، لا مش لازم ادم بيسمع خلاص مش كده ولا ايه؟ قال ابن الصلاح وبهذا قطع الشيخ ابي اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وابو نصر بن الصباغ يعني من الشافعيه، قال العراقي وفيه نظر، يعني هؤلاء الذين اشترطوا ايه اقرار الشيخ. وذهب ابن الصباغ مع ذلك الى انه يجوز للراوي ان يعمل بما قرئ على شيخه على هذا النحو. يعني افرض الشيخ يعني ابن الصباغ يرى انه لابد من الاقرار صح؟ طب افرض الشيخ ما اقرش، لك ان تعمل بالحديث لكن لا ترويه. ده في مذهب الامام ابن ايه؟ ابن الصباغ. نقرأ الكلام بعدين نشرحه. وذهب ابن الصباغ مع ذلك الى انه يجوز للراوي ان يعمل بما قرئ على شيخه على هذا النحو او يرويه عنه، لكن بيشترط ان يقول قرات عليه وهو يسمع ان كان قد قرا هو، او قرئ عليه وهو يسمع ان كان القارئ غيره. يعني ايه؟ ابن الصباغ بيقول لابد من اقرار الشيخ. طب افرض ما اقرش الشيخ نطقا، فالامام ابن الصباغ بيقول يجوز لك ان تروي بس تقول قرات على الشيخ او قرئ على الشيخ وانا اسمع، ما تقولش حدثنا ولا اخبرنا. ها ماشي، يعني ده راي وسط في المساله، لكن طبعا اكثر جمهور اهل العلم على ان قرائن الحال تكفي، وان كون الشيخ متفرغا للاقراء فاهم لقراءه القارئ وهو يعلم شروط الروايه وغير ذلك. فإذا قرأ القارئ والشيخ ساكت ولا ينكر فسكوته يعد إقرارا. سكوته يعد إيه؟ إقرارا. وإحنا عندنا بيقول لك السكوت علامة الرضا. السكوت علامة الإيه؟ الرضا. طيب إذا منع الشيخ الطالب أن يروي عنه أو خص غيره أو رجع، الشيخ حدثك أو حدث جماعة أنت فيهم، وبعد أن حدثك وكنت جالسا في المجلس وشملك هذا السماع أو هذه القراءة، هل للشيخ أن يقول لا تروي عني؟ أدم أقرأ أدم جلست المجلس وأقر الشيخ قراءتك أو سماعك لهذه القراءة، أو حتى الشيخ نفسه قرأ أو أملى وأنت كنت سامعا مع الطلبة لهذا الذي يمليه الشيخ، فقد خرج من عهدة الشيخ أصلا، ليس له أن يسترجعه، لم يعد ملكه، فكيف يسترجع شيئا ليس ملكه؟ يعني أنت قرأت رحت للشيخ وليد المنيسي حفظه الله، ختمت عليه ختمة وتعبت، وبعد ما قرأت وختمت يا شيخ أجد لا مش عاجزك. ليه؟ مش من حقه، خلاص خرجت منه، من هذا حق لك أن تأخذه. فإذا راجع حتى وإن لم يجزك كتابة فأنت مجاز، لأنه سمع منك القراءة وأقر تلك القراءة ولم ينكر هذه القراءة، بعد كده قالك لا يا عم مش حجيزك. هنلفهم دور بقى، فاهم؟ لا دي صار الحديث خلاص، انت بامكانك ان تخرج قلت سمعت فلان قرات على فلان حتى وان لم يمنحك اجازه مكتوبه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن طبعا اجازه مكتوبه بها قيمه لا شك. اذا سمع الراوي من شيخه من شيخ ما حديثا ثم منعه الشيخ من روايته بان قال له لا ترويه عنه، اوعى تروي عنه، أو قال له لا أجيزك بروايتي، أو قال له لا آذن لك في روايتي، أو نحو ذلك، أو خص الشيخ غير هذا الراوي بتحديثه، يعني قال لك لا أنا مش عايز فلان يحدث، فلان بس اللي يحدث، كل من سمع من حقه أن يحدث، مفهوم؟ فسمعه هو من غير علم الشيخ، يعني هو سمع الحديث من غير علم الشيخ، أو رجع الشيخ عن حديثه من غير شك فيه، زي ما قلنا إذا شك ده شيء آخر، لكن قال له إيه أوعى تقرأ، أنا عارف الحديث صحيح بس ما تروش عنه، بأن قال رجعت عن إخبارك. انا بقى طلعت عيل مش والاحاديث التي حدثتك بها مش معترف بها، فهل يجوز للراوي ان يروي ذلك الذي سمعه منه؟ قال ابن الصلاح اذا كان غير مسند ذلك الى انه اخطا فيه، يعني ممكن يقول ايه لا تحدث لانني اخطات، دي قصه ثانيه، لكن يقول ايوه حديثي دوت بس اوعى تروي عني، ده تعسف بقى. أو شك فيه ونحو ذلك، بل منعه من الرواية عنه مع جزمه بأنه حديث وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. فاهمين الكلام دوت؟ ولذلك بعض العلماء، بعض الرواة يعني، كان بينهم وبين الشيخ خصومة، هو يعلم ان الشيخ ثقة، لكن الشيخ مثلا ايه، زي الحارس بن مسكين شيخ الامام النسائي، كان بينه وبين النسائي خصومة، وزي احمد بن صالح المصري شيخ الامام النسائي، كان بينه وبين النسائي ايه، النسائي واضح ان هو كان يعني عامل مشاكل يعني كده رحمه الله. فكان ايه يقول، حدثني يقول ايه، سمعت الحارث ابن مسكين من وراء جدار. هو الحارث المسكين كان منعه يحضر الايه المجلس، كان يروح وراء الجدار كده ها ويسمع منه ويكتب. علشان ايه؟ هو يعرف انه ثقة، بس هو مغضب منه، فيختبئ له ويسمع ويروح يروي عنه. فاهم؟ يعني حد بيغلب يعني. النسخ وقت السماع، واحد بيسمع من الشيخ وفي نفس الوقت مشغول بكتابة شيء آخر، هل سماع وده معتد به أم لا؟ مش قلنا الكتاب ده مليان كله مسائل فرعية أهو. إذا سمع الراوي من الشيخ في حال كون أحدهما ينسخ أو يكتب، فهل يصح السماع أم لا؟ معايا؟ ذهب بعضهم إلى أن السماع حينئذ لا يصح مطلقا، أنت صاحب بالين كذاب، صاحب بالين كذاب، وصاحب ثلاثة منافق، مش كده؟ يعني تحت كيف تستجمع بين سماع الشيخ وبين كتابتك؟ اكيد لما السماع دوت هيكون غير معتد به، مش مركز. لكن طبعا ده عموما، لكن بعض الافزاز كانوا في الحاجات ديت ايه بارعين جدا، هنعرف. ذهب بعضهم الى ان السماع حينئذ لا يصح مطلقا، وذهب اخرون الى ان السماع صحيح مطلقا، وقد صنع ذلك ابو حاتم وابن المبارك. معايا؟ وذهب المحققون من المحدثين إلى الفرق بين السامع الذي يجعله نسخه غير فاهم لما يسمع فلا يصح سماعه، والسامع الذي لا يضيع نسخه، يضيع نسخه فهمه وتدبره، فيصح إيه؟ سماعه. زي الإمام الدارقطني، الإمام الدارقطني مرة كان جالسا في بعض مجالس مشايخه، والشيخ يحدث وهو مشغول بكتابة جزء آخر غير اللي بيتكلم فيه ايه الشيخ، فقيل له سماعك غير صحيح، فقال لماذا؟ قيل له لانك مشغول بالنسخ فلم تسمع الشيخ، قال لا، انا استطيع ان املي عليكم ما قد حدث به الشيخ في هذا المجلس، فاذا به قد املى كل المجلس الذي حدثه الشيخ، ولم يزد ولم ينقص ولم يخطئ في شيء. إمام وده احنا هم كانوا بيلعبوا بالضبط كده، يعني سبحان الله، يعني خلقهم الله من أجل الحديث، يعني رحمهم الله. تعرفين علل الدارقطني؟ إمام الدارقطني له كتاب اسمه العلل، 16 مجلد، وكله ايه بقى، أسانيد وأسماء رجال واتفاقات واختلافات، يعني روايات كثيرة جدا وأسماء كثيرة جدا. الإمام الدارقطني هذا الكتاب ألفه من حفظه، يعني مش جاي بقى مكتبة كده ويقعد يبحث، لا لا، كان يسأل عن الحديث فيجيب على الفور، فينسخ البرقاني تلميذ الإمام الدارقطني، ينسخ ويدخله في الكتاب. فهذه الأحاديث التي تكلم فيها الإمام الدارقطني بهذا العلم الدقيق جدا، وبهذه الروايات المليئة بالأسماء والأسانيد والاتفاقات والاختلافات بين الرواة، كل ذلك كان من حفظه. حتى الإمام الذهبي، الذهبي اللي هو ذهب بقى، كان يقول إن صح فعلا أنه حدث به من حفظه فهكذا فليكن الحفظ، هو ده الحفظ على الحقيقة. طيب، وذهب أبو بكر الصبغي إلى أنه يصح سماعه، لكن يجب أن يقول في الأداء حضرت عند فلان ولا يجوز له أن يقول حدثنا أو أخبرنا، يقول حضرت. طبعا هذا رأي يعني. التحدث وإسراع القراءة وإخفاء الصوت ونحو وقت السماع، يعني الشيخ بيحدث وانت بتتكلم مع حد، او الشيخ بيقرأ بسرعة بحيث ممكن بعض الكلمات ايه تخفى عليك، او صوته ضعيف، او انت جالس في مكان بعيد لوجود زحام حول الشيخ فالصوت لا يصلك واضحا، او مثل هذه الاشياء، هل هذا له تأثير في صحة السماع ام لا؟ وهذا الخلاف غير خاص بالاشتغال بالنسخ عن السماع، بل يجري في كل شيء من شأنه أن يكون مانعا للسماع، مثل أن يتكلم أو يفرط القارئ في الإسراع بالقراءة حيث يخفى بعض كلامه أو يخفى صوته أو يكون بعيدا. جميل؟ ولكن العلماء استجازوا الرواية مع ذلك كله ورأوا أنه يعفى عن القدر اليسير نحو كلمة واحدة وكلمتين وثلاث تخفى عند السماء السامع من كلام القارئ وهو يعرفها من السياق، يعني هو الشيخ بيقرأ أو القارئ بيقرأ كلمة لم تفطن لها القارئ لسرعة قراءته مثلا أو لانخفاض صوته خفيت بعض الكلمات عليك، لكن أنت رغم أن الكلمة لم تصل إليك واضحة لكن ممكن أن تفهمها من خلال السياق، أو أن تسأل الذي يجلس بجانبك ماذا قال الشيخ فيقول لك قال كذا، مفهوم؟ يتسامح في الكلمة والكلمتين بخلاف ما إذا كان الحديث كله بقى ما سمعتهوش. ولكن واستحب كثير من المحدثين أن يجيز الشيخ الذي سمع تلاميذه جزءا أو كتابا بجميع ذلك الجزء أو الكتاب، يعني بعد أن تقرأ أو تسمع من الشيخ بعد انقضاء المجلس يستحب الشيخ أجزت كل الحاضرين، عشان إيه؟ ما سقط أثناء القراءة أو لم تسمعه جيدا أو لضعف الصوت لم يصل إليك واضحا تجبره الإيه؟ الإجازة، تجبره الإيه؟ الإجازة. جبرا لما عسى أن يقع في أثناء إسماعه من تكلم بعض السامعين مع بعض أو من إسراع القارئ أو خفاء صوته أو غير ذلك من أسباب نقص السماع. من سمع الحديث من المستملي هل يروي عن المملي؟ كان زمان ما عندهمش ميكروفونات ولا مكبرات صوت، لم يكن عندهم ذلك. طب إذا المجلس كان كبيرا آلاف يجلسون في المجلس، بطبيعة الحال هناك الذين يجلسون بعيدا لن يسمعون صوت الشيخ، لن يسمعوا صوت الشيخ، مش كده ولا ايه؟ فكانوا كان كل شيخ يختار مستملين. يعني ايه مستملين؟ يعني مبلغين. هو بيقول واحد كده قاعد هنا يسمع الشيخ، فبعد ان يسمع الشيخ يقول الشيخ حدثنا علي بن عبد الله، فيجي المستملي الاول يقول قال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله، فالمستملي اللي بعدها بعشر صفوف يسمع المستملي الاول فيقول مثله قولي، فكل يبلغ ايه لمن وراءه. يبقى اللي هو سمع المستملي ده يروي عند لما يروي الحديث يروي عن الشيخ ولا عن المستملي؟ المستملي عن المملي. المملي اللي هو الشيخ، المستملي اللي هو المبلغ. لما يجي يروي الحديث يروي عن المستملي عن الشيخ ولا يروي عن الشيخ مباشرة؟ هو سمع الشيخ، هو سمع ايه؟ مستملي. لما يسمع ايه؟ الشيخ. فالمنطق يقول ايه؟ يروي عن المستملي عن الشيخ، صح؟ بس العلماء اكثر اهل العلم قالوا لا، لان اصلا المستملي ده اختاره الشيخ والشيخ بيسمعه وهو بيقول وهو يقر ايه؟ زي تبليغه هذا زي الميكروفون، زي الميكروفون. هتقول حدثني الميكروفون؟ مش هتقول حدثني الميكروفون، مش كده ولا ايه؟ ولا تقول لي حدثني الشيخ جوجل؟ طيب اذا كانت حلقة الشيخ كبيرة كبيرة، وكان عدد تلاميذه كثيرا، وكان صوته لا يبلغ آخرهم، جاز أن يتخذ له مبلغا منهم يسمع عنه ثم يسمع بقية التلاميذ، صح؟ وقد اختلف المحدثون في هذا الذي لم يسمع كلام الشيخ وإنما سمع من يبلغ عنه، هل يجوز له أن يروي عن الشيخ أم لا؟ يروي عن الشيخ ولا لازم يقول حدثني المستمع الفلاني عن الشيخ؟ فذهب المتقدمون من المحدثين إلى أنه يجوز له ذلك بشرط أن يكون الشيخ سامعا لما يقول المبلغ عنه، لأن هذا المبلغ في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه عليه، صح ولا لا؟ يعني زي بالضبط لو واحد قاعد بيقرأ قدام الشيخ وأنت تسمع القراءة لا تسمع الإيه؟ الشيخ. ويستحب في هذه الحال أن يبين الراوي في أدائه أن سمعه من المبلغ، وقد فعل ذلك ابن خزيمة وغيره، فقد كان يقول في رواياته أنبأنا فلان بتبليغ فلان، ده مزيد احتياط، لكن إن روى عن الشيخ مباشرة فله إيه؟ ذلك. مفهوم؟ من لم يفهم كلمة أو نحوها فاستفهم من المستملي أو جاري. واحد قاعد على بعد إيه؟ عشر عشرين صف، فالمستملي قال ما سمعه من الشيخ أو أنه سمع قراءة الشيخ ولكن لم يفطن لبعض الكلمات، فهل له أن يسأل جاره أو أن يسأل المستملي القريب منه يقول له ماذا قال الشيخ؟ ها؟ طيب إذا سأل جاره أو سأل المستملي عندما يروي هذا الحديث، هذه اللفظة التي أخذها من جاره أو أخذها من المستملي، هل يرويها عن الشيخ مباشرة أم يرويها عن جاري عن الشيخ أو المستملي عن الشيخ؟ ها؟ يعمل إيه؟ نفس المسألة اللي فاتت، وحكم السماع من المبلغ عن الشيخ كحكم من يسأله أو يسأل جاره من التلاميذ عما تلفظ به الشيخ ولم يسمعه. قال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي مع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، يعني من ابتعد عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرويه وما سمعوه منه. إذن يرويه عن الشيخ مباشرة، ولا حاجة يقول حدثني فلان كان جاري وقال لي كذا، لا، يرويه عن الشيخ إيه؟ مباشرة. وذهب ابن الصلاح إلى أنه لا يجوز له في مثل هذه الحال أن يروي عن الشيخ، ومن ذلك السماع المرقع. عارفين السماع المرقع؟ من الترقيع، أهو حيجي. وذلك بأن يذكر الشيخ الإسناد ويذكر بعض أصحابه المتن، أو يذكر الشيخ المتن ويذكر بعض أصحابه الإسناد. يعني بعض المكثرين زي الأعمش كان التلاميذ قاعدين مربطين معه وعارفينه وعارفين أحاديثه، فكان الأعمش يذكر السند ويقول لهم الحديث الفلاني، عارفين هم الحديث بقى، فيأخذون السند من الايه من الأعمش ثم يرجعون الى كتب الأعمش فيكتبون الحديث المتن يعني، او يذكر المتن ولا يذكر الإسناد، واصحاب الأعمش يعرفون إسناد هذا المتن. فانت ان سمعت الإسناد من الأعمش والمتن اخذته من اصحاب الأعمش، أو المتن أخذته من الأعمش والإسناد أخذته من أصحاب الأعمش، هل لك أن تروي كل ذلك عن الأعمش؟ أيوة، يجوز. يجوز إيه؟ هذا لأن طبعا هذا راجع إلى إيه؟ القرائن، وهو أن الأعمش مقر ذلك الأمر وهو فاهم وعارف أن أصحابه يتقنون عنه. أهو. ومن ذلك السماع المرقع، وذلك بأن يذكر الشيخ الإسناد ويذكر بعض أصحابه المتن، أو يذكر الشيخ المتن ويذكر بعض أصحابه الإسناد، فيتحمله بقية أصحابه على هذا الوجه مرقعة، يعني نص من الشيخ ونص من أصحاب الإيه؟ الشيخ، ثم يروونه عن الشيخ، يعني يروون السند والمتن جميعا عن الشيخ، كما كان يفعل ذلك أصحاب الأعمش في حديث الأعمش. ف فهمنا يا شباب؟ النوع الثالث من التحمل وهو ايه؟ الاجازه، نجعلها في اللقاء القادم ان شاء الله. الظاهر كان فيه حد عارف ان احنا هنخلص. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.